خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة: إذا سقطت النجاسة على فرش البيت هل يكفي مسحها بالإسفنج وغيره؟ ما معنى بالإسفنج؟ يعني تصب الماء، تصب الماء تزيل العين، هذا ليس بطهارة. احنا العين، إزالة العين علامة على وجود الطهارة. يبقى أمور ثلاثة: إزالة العين، يبقى الطعم واللون والرائحة، ولابد من إزالة الطعم. وإيش الطعم واللون؟ لابد، يعني إزالة اثنين من ثلاثة حتى نحكم بالطهارة. فإزالة عين النجاسة ليس طهارة، لابد من إزالة العين وإزالة الأثر. فلابد من الماء حتى نستيقن من طهارة الموضع بإزالة العين، وأيضا كما قلنا إذهاب اللون والرائحة والطعم إن استطعنا، وإلا إن بقي الحديث ولا يضرك أثر حديث ضعيف لم يصح. إن بقيت الرائحة ولم تكن قوية، أو قلنا أزالت أمرين من طعم ولون ورائحة، أو لون ورائحة والطعم ليس موجودا إلا يسيرا، فالأمر يغتفر. لكن لابد من الإزالة ولا بد من صب الماء للطهارة.